بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم العفو الغفور أن يصلح نيتي ونواياكم وذريتي وذرياتكم ويغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة واجعلني وإياكم سببا في ذلك. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. أبنائي، وأنا أفتخر وأتشرف أن أكون أبا لكل واحد فيكم، فإن قبلتم أبوتي فهذا شرف ومنة، فهذا منة منكم علي، فأسأل الله لي ولكم العفو والعافية والنجاح. كليمتي هذه تبدأ بقصة عجيبة. في عام 1419 في الصيف، وأنا خارج أروح البيت، اتصل بي الطبيب المناوب في جراحة القلب، قال لي: يا دكتور، عندنا حالة سفير ميترال فالف ريجرجيتيشن مع بالمونير إديما، يحتاجون عملية مستعجلة لها الليلة. يا ابن حلال، خل نروح نتغدى ونعين خير. قال: لا، يقولون الآن الآن وليس غدا. ذهبت إلى المريضة، وجدتها امرأة عجوز في 80 من عمرها، يا الله تتنفس، لكنها صاحبة خفة دم ونكت. أنت من وين؟ أنا من المجمعة. قالت: يجي لنا من سدير. قلت: طيب. المهم كلمتنا وياها، شرحت لها العملية أن بناخذك الآن، ودعت لي وأنا رايح. قالت: يا دكتور. قلت: نعم. قالت: أطلب منك طلب. قلت: تفضل يا خالد. قالت: تكفى ضف لحيك لا تطيح في قلبي. قلت: الشرع مو بعليت، الشرع على اللي بيسوي لي عملية بالليل وتارك إن أم محمد وجايز. قالت: بعد أن تورطونا المجمع تفتح قلبي ثانية، طايحتني شعرة وما شعرة، أضف لحيك بس ولا تطيح بلحية في قلبي شيء منها. فهذا يعطيك انطباع دائما عن أن مريضك هذا مو بغاثك، لأن يعني بعض المرضى مزعج، فالنوعية هذا من المرضى، وفي هذا يلا يتلقط النفس تعد عد، ومع ذلك لا تخلو من النكتة فتعطيك اندفاع. المهم خلصنا العملية، رحت خلصنا بدينا العملية الساعة 3 إلا ربع تقريبا قريب الفجر، أنهينا العملية. طبعا الرجال من الساعة 6 الصبح موجود، فبين نوم وأصحى على الكرسي ومدد رجلي على كرسي آخر. كان على يميني الأخصائي الأول وعلى يساري الأخصائي، ننتظر المريض يطلع. وأنا بين نوم وحياة، قال الذي على يميني وهو الأخصائي، لأن المرأة ذي دعت لنا الدعاء: أسأل الله أن يتقبله وأن ومثله لكم، فانبسطوا. ودائما ابن آدم يا أخواني، الأمة تعودت على النقد، فأنت اقلب ما تعودت عليه الأمة وامدح وادعو للناس تسيطر عليهم تحتويهم، ولو أخطأ أمامك فامدحه، فبمدحك تأسره وتحتويه. المهم قال لي على يميني: يا أبو محمد، شفت الحرم، حنا الأطباء موفقين محظوظين. قلت له: ليش؟ قال: شفت الحرمة اللي دعت لنا للدعاوي العظيمة، كم تتوقع من مريض يدعونا منه إلى أنت 40 سنة 50 سنة في المستشفى؟ فسكت. فإذا بالذي على يساري يفجر قنبلة من العيار الثقيل، وغيرت حياتي في المستشفى تماما. قال لي: يا أخ، يا خبل، يعني صغير مو بنا، وما يقدر يقول لي خبل لأن أنا رئيسه. يا خبل، إذا طلعنا من هالمستشفى لا طالبين ولا مطلوبين نعمة. فاستيقظت. ايش تقول؟ قال اقول هالرجال هذا مو بلك يا دكتور. قلت لا لا لا هو عبارتني بس انا المقصود انا وياك. قال يا دكتور، قلت معنى كلامك؟ قال يا دكتور ما تشوف المصائب اللي عندنا؟ اذا طلعنا من هالمستشفى بالانس، لا طالبين ولا مطلوبين، اعتبرها نعمة عظيمة. هذا الرجال فجعني، فبدأت قصة حياتي وقصتي معكم في كليمتي هذا. بدأت أراجع نفسي فوجدت يا أبنائي أن عندنا نحن الأطباء 12 كبيرة نرتكبها في المستشفيات، ولا ندري أنها كبيرة، 3/4 ما يدري، والربع الباقي نصف يدري ويسويها ونصف لا يدري ولا يسويها. واسأل الله أن أكون أنا وأنتم منهم والمسلمون. فبدأت في رحلتي في التفكر في 12، قد أذكر منها 3 لضيق الوقت ونترك الباقي لوقت آخر. أول الذي يعني إلى الساعة 1 إخواني، أول ما جيت من مصر، توي جاي من مصر، رحت قالوا لي رح لسكرتيرة جراحة، الجراحة حطوني في الجراحة، لأن كنت أسوي امتياز، ما سويت امتياز، سويته هنا. رحت عند السكرتيرة، والسكرتيرة ذيك الأيام هي الرئيس، الآن السكرتيرة ذا اللي جو ذا الطقة الأخيرة ذي ما عندك أحد. المهم جتني قالت لي هذا الجهاز بليبك، واليوم أنت مناوب الجراحة. شو مناوب أنا؟ قالت مناوب. قلت وش مناوب؟ قالت مناوب امسك البليب وامسك الباب. ما تعرف مناوب؟ شو اسوي بالله؟ واروح انا ما بعرف شفت احد ولا ادري عن احد. المهم رحت لواحد غلبان، ما ادري لقيته غلبان كذا، سلام عليك من متى وانت هنا؟ قال لي اسبوعين. قلت له زين، طيب انا اعطوني ذا البليب وقالوا لي مناوب، وش ذا المناوبه؟ وش اسوي؟ وش ما اسوي؟ وش احط؟ قال هذا الاسعاف، وهذه العمليات، وهذا كذا، وعندك اقلب البليب تلاقي لك اسامي اللي معك السكند ان كول والثيرد ان كول، والاستشاري لا تجيه ابد، ترى يعض قطي هذا امحى. قلت بس هذول؟ قال اللي وراك ذا على طول اهره، لا عليك من هذا غلبان مثلك، ما يسبق الا بسنه او بسنتين، تو اسمه مكتوب بالرصاص، لا يهمك قطي. وقعد ذاك اليوم وادور الى المستشفى، اتعرف عليه وتزين ودمور، وعلى اذان المغرب تقول شيطان مرسلهم يدق بليب علي وانا بروح مسجد. قال لي السلام عليكم. وعليكم السلام، احنا الاسعاف، اهلا وسهلا. قال عندنا زايده نبغاك تجي تشخصها. قلت يا ما دام انك تقول زايده ما يحتاج اشخص، شخص هذه. قال لا تعال بس عشان تكمل اجراءاتها، تعال انت مناوب الجراحه. قلت جيت اتصلت بهذا، قلت له تعال عندنا جراحة كذا وكذا وكذا، قال لي أنا زوجتي ما أدري إيش فيها، والثالث مريض مهم معك، ما عندك إلا الاستشاري. قلت لي عب. قلت له طيب شو سوي؟ قال لي أنا مستاذن منه رتب كل شيء، وإذا وصل المريض للعمليات كلمه يجي. قلت طيب. رحت رتبت الأمور وزينتها وجيت ودخلت، ولا ذاك الرجال العاقل لا سلمت عليه، قال انت المناوب الجديد؟ قلت ايه. قلت اهلا وسهلا، شلونك؟ وناظر وش ذا؟ ورا ذا الحرمة عريانة كما خلقتها امها. قلت للاستشاري يا اخي ليش لي عريانة كذا؟ قال انت مطوع، مشكلتكم يا المطاوعة عقلكم بين السرة والركبة بس. قلت وانت عقلك وين فيه يا دكتور؟ هذه جاي تسوي زايدة. صحيح انا ما اعرف الجراحة بس الزائدة هنا افتحوا ذا الفتحة، غطوا جسمها الأسفل على الأقل، خلوا غطوا صدرها. قال أنت، أنا مشكلتي إذا جيت مع مطاوعة زيكم أتعذب. أنت ما عندك حس طبي، ما عندك ما أدري إيش سوي فيكم. أنت من مشكلتكم رأسكم بس بينها الركبة، الصرة والركبة كلش عوره عوره عوره عوره عوره. قلت طيب شو أقول؟ قلت طيب والعلم؟ قال العلم هذا الطب، خلك من الحكي لماذا وافهم. قلت طيب حاضر. قلت سوي الحين؟ قال راح أغسل. قلت ما أعرف أغسل، شنو أغسل؟ ألف أغسل عن أكل عن شرب؟ طلعي معي يا فلانة أغسل إله أوريك كيف غسلت وجيت. قلت يا أخي ممكن أسأل سؤال؟ أنتم الحين من لكم 10 دقائق معرينها، ليش؟ عرفت أنا مخي بين السرة والركبة، لكن أنتم الآن ذا التعري هذه وش سنعها؟ أنا أفهم يا دكتور أنكم تعرونها تحطون، بس أنتم ناشرينها كذا يا أخي، حطوا عليها شرشف. قالوا وين جايبين ذا المطوع من ذا المابول؟ المهم بدينا خلصنا العملية ويشيلون ذا الغطاء، وربع ساعة وهي بين مخدر يحط ذا كحي، لا تكحين قطوها، ما حد حولي. المهم دارت الأيام، بعد أسبوعين جيت بدخل العمليات ولا واحد واقف كذا، وين؟ كيف أدخل عندنا؟ قال لا ممنوع. شو اسمه ممنوع؟ قال رئيسة الممرضات تسوي عملية. قلت له صار رئيسة الممرضات؟ قال رئيسة الممرضات. قلت له صار رئيسة الممرضات؟ أنا دكتور. قال لا، قالت لا أحد يدخل علي لين تغطوني. قلت صارت تنقي القضية. سكت. بعد فترة جيت بدخل، قالوا لا تدخل. قلت ليش؟ قالوا زوجتي الاستشاري الفلاني. سكت. بعد 18 عاما واحد من زملائنا الأطباء الأجلاء حرمته جاءها وجع في صدرها. يوم جاءها وجع في صدرها كلمني، كلمته من هنا من هنا، كلمناهم ذا، المهم سووا لها قسطرة. قال لي يا أبو محمد أنا تخصصي غير، تعال أنا وياك نروح أكلم الكارديولوجيست حق القلب. قلت طيب. أتدرون أول شيء قال لنا دكتور القلب استشاري القلب العظيم؟ قال يا دكتور عشان الدكتور خالد جبير وكذا، والله ما طلع منها شيء. وترى أنا حرصتهم وجبت كل اللي يشتغلون معي طاقم بنات وجبت العالم كلهم ذا، وما طلع منها حتى صبح. قلت له بكل سذاجة، أجل صارت عندكم وسطات العورة ذي؟ فعلمت أني في كارثة. 18 سنة يا أبنائي وأنا لم أرعى عورة مرضاي، معتمدا على نظام للمستشفى. بدأت أبحث هل عندنا في المملكة العربية السعودية نظام للعورة؟ فلم أجد. طيب هل ممكن أننا نسوي نظام للعورة؟ فلم نتفق. مع هذه كلها واحد من حقين النساء والولادة، فني تخدير منقول عندنا دواء، هذه كلها الأحداث جاءتني مع بعد زوجة الرجال حقت القلب، بعدها بيومين أو 3 وأنا قاعد في العمليات ممدد رجولي كذا، وفي وراي شباب ما دروا أني أنا موجود. فهذا اللي كان يشتغل في النساء والولادة يقول للي جنبه، يقول يا فلان والله إني تمتعت بالنظر إلى 5000 فرج على الأقل، فني تخدير مشتغل 3 سنين و4 في عمليات النساء. فعلمت أني أنا خالد الجبير لن ينفعني أني استشاري كبير عظيم ثم ينتهي بالحال إلى النار، وعلمت أني عندي أمانة وهي عورة المريض. وتخيلت أن كل مريض أو مريضة، وهنا لما أقول مريض سوف أقول لكم ليش أنا أقدم الرجال، هو ابني أو بنتي. حاولت أن أضع نظام عام للعورة للعمليات، ما وجدت أحد، فوضعت لي نظاما معينا أنا. جوني حقين الانفكشن كنترول، قالوا لا لا لا، قلت اسمعوا هذول مرضاي وفي ذمتي، ما عليكم منهم، أنا كذا مرضاي. وبديت أحط نظام وأي واحد يخلبه أبطرده، وأي ممرض أو ممرضة يخلبه أبشتكيه. المهم العرب إذا ما شافوا العين حمراء ما يشتغلوا، وبدأت إيش كل شوي طابن عليهم، إذا دخل مريض جيت، عرفوا إني جاد، وضبطوا النساء 100%. بعد ما طردت 2-3 وشديت، جيت من مرات وإذا برجل مريض من الضايم معرة عورة المغرضة طالعة، وامسك ولا الممرض المسؤول عن الأسف سعودي ورجل فاضل صاحب طاعة، لكن جيت فيه قلت لي ليش عريته ليش تاركه، قال رجال، قلت أقول لك أفسخ سروالك. قال ليش يا دكتور، قلت والله تفسخ سروالك الآن. إذا أنت رجال ولد رجال أفسخ سروالك ومش قدامنا. قال إيش، قلت أو اطلع برا لا تساعدني بعد. قلت هل أنت ترضى أنك تمشي في العمليات كذا أو تقعد بس عورتك طالعة؟ قال لا. قلت شلون يرضى؟ قال أنا في بالي أن الحريم بس أنت قايل. قلت حريم رجال، هل تتخيل أنا أدخل عليك من غير سروال؟ قال يا دكتور أنت خلط مزح بجد. قلت لا ماني أمزح، أنا أقول لك جد، افسخ سروالك قبل ما تروح الحين. المهم اللي حواليه يعني بيقلبونها مزحة، مسكوه كذا قالوا يلا يا دكتور ها جاهز افسخ أنت. الرجل ما عرف إذا شافني جاد ما ضحكت، قلت طيب الآن اطلع برا ولا عاد تساعدني أبد ولا شوف عملياتي ذي لا عاد تجيها. قال يا دكتور هذا كثير، قلت أقول لك عملياتي لا عاد تجيها. راح بعدها استقر. اخواني بناء او ابنائي، العورة المريض مسؤول عنها انت. عندما تكون استشاري عورة مريضك المغلظة وغير المغلظة عندك، ومسؤول عنها يوم القيامة. لا تقول لي انا ما شفت، لا تقول لي انا ما عرفت، لا تقول لي انا مدري، انت خبر الجنة. والله رأيت فضلاء وبعضهم دعاة وعورات مرضاهم في الشوارع. لذا انت لازم تتأكد قبل ما اكشف عورة مريضي. ليش؟ 2 واكتبوها هذه. اولا ليش؟ 2 من الذي يراها؟ سترون ورأيتم اللي في سنة 5 وبكل قلة أدب وبكل استهانة لابن آدم توقف مع الاستشاري في الباطنة أو في الجراحة، والمريضة رجل أو امرأة، لكن رجل أو امرأة خلنا نقول امرأة، واقفين 5-6 ومعهم 7 طلبة وحق الفارمسي معهم والفراش اللي جاي ينظف كل العالم، وين الفراشة؟ واحد مار ذاب بن عيونه عندك لعلي أشوف شيء. فربعي ملاقيف، وإن كان حق الكمبيوتر جاي يوزن الكمبيوتر برضه ذاب بن عينه عند العالم كله تناظر. وبكل سذاجة قال الاستشاري للفلو افحصنا بطن المريض، طر قال بها كذا مسكين ما أدري هي تكلمة ما درت إلا بطنها طالع. كل العالم قاعدين ينظرون، من المسؤول عن هذا؟ هذه قلة أدب، لم تستأذن المريضة. المريض قال لك، الدكتور قال لك أنت افحصها، صك ستارة، ولو أن عند الإخوة المصريين صك الباب في الوجه أو الشباك كبيرة من الكبائر. أنا قد سويت أول ما رحت بغيت أقتل، بس عاد أشوش، بس بعد ما عرفت أدبوني المصريين أدبا عظيما أعترف بهذا. المهم اقفل ستارة سلامة خالة، بنشوف بطنس لأن بنتأكد أن العملية كذا وكذا وذا، بس بفحص البطن لو سمحتي ممكن تفضل. قبل ما ترفع الثوب شو تسوي؟ استاذنت شكي بعد تحط الشرشف على رجلينا، لأن ما يجوز لك تناظر شيقانها وفخوذها وأنت بتكشف على البطن. تقول لي ساذج؟ لا ما نبغى سذج، احنا نتكلم عن دين، تتأكد انك ما تشوف الا اللي تبي، فحصته ضبطته، تروح للاستشاري تقول انا ترجعه كما هو، رأيت كثيرين بعد ما يفحص البطن يتركه، لعبه هو، شارع باب، رجع الفنيلة كما هي، رجع الثوب كما هو، وشل شريشفك، قل شكرا يا خالة، سلام عليكم. وإذا كان رجل كما هو، أيضا إذا مريضتك شعرها طالع أو وجهها طالع نبهها أنت، عاد حرة بعد بتفتش نفسها، ما لك دعوة فيها، لكن أول ما تجي تقول يا خالة يا أختي يا بنتي، ترى ما يجوز تكشفين وجهك وشعرك على طول، أنت أول ما تدخل تلاقيها شعرها طالع ذا تصد. إذا هي حية الممرضة قولي لها بس تغطي شعرها وتغطي ذا، إذا هي متبلدة وتبي تخربط، أنت ما جئت هنا آمرا بمعروف ناهي عن المنكر، وإن كان ما زال، لكنك أنت أعطيت الرسالة، فلا بد أن تكون نبيها. هذا هو أول درس درسته أو ذنب تذكرته في هذه الرحلة. دارت الأيام، في يوم من الأيام وأنا في امتياز الباطنة، أيضا ثاني يوم أو ثالث يوم، لا قبل ما أروح الباطنة خليني أتكلم في الجراحة، بعد شهر أو شهر ونص نادوني الممرضات على شيء أول أسمع اسمه، حتى ما عرفت ايش تقول بس قلت إيه. ودائما يا أبنائي ممرضة كلمتك لا تجادلها، كلمتك قل طيب جاي، أنت جاي غصب عليك، خاصة إذا مكتوب اسمك بالمرسم، جاي جاي، فلا تقعد تفلسفها وتطولها. المهم قالت لي كولوستمي، ما أنا ما أدري وش الكولوستمي، جيت قلت أنا بشوف وش الكولوستمي، المهم وجه جيت والقى لي رجال، قلت شو قالت هذا الكولوستمي الآن 24 ساعة ما خرجت. شوف الرجال ولا بطنه منتفخ كذا، رجل في الثمانين عنده سرطان في المستقيم وشايلين المستقيم يسوي له الكولوستومي باك. انا ما عرفت ايش اسوي، بس شفت ذا شيء حمر وشيء ما، ناديت اللي معي قلت تعال جاء، وقعدنا نشتغل فيه ساعتين ونص او ثلاث ساعات، وطلعنا منه اكرمكم الله منذ الاشياء وتعبنا وريحه وطخ يدك وطلع وفرز وحط وشل ويقول لي دخل. المهم خلصنا بعد يمكن ساعتين ونص، يوم خلصنا وارتاح الرجال وشوف بطنه تغير، قال لنا قولوا آمين. الرسالة معي أخ أردني ابن حلال، قال آمين، قال يجيكم ما جاني. أنا لما قالها الأخ الأردني كان اسمه دكتور رافع وجه قال لك، قلت الحين يرجع لي اسمه كم، قال لي ايش بيقول هذا، قلت ايش ما سمعته، قال انا اللي سمعته صحيح لا يكون بلهجتكم غير، قلت لا هذا يقول جعل اللي فيني يجيكم بالكامل، قال ما يستحي هذا، قلت ما يستحي، لكن قضية ففهمت من هذا امرا عظيما، أن الطبيب عندما كتب على نفسه أن يكون طبيبا يجب أن يكون حكيما قبل أن يكون طبيبا، لذا من سمى الطبيب حكيما فكان محق. أني أنا لما خادج بير جيت للطب لم أتيه لأمرين، وإذا أتيت لأمرين دمرت نفسي، لم أتيه لجاه ولا لمال، ورأيت أطباء يقتلون، وأستعمل كلمة يقتلون، مرضى بسبب الجاه، ورأيت أطباء يقتلون مرضى بسبب المال. الطبيب أنا جاي أساعد، إذا أنا أخاف على سمعتي وما أخذ المرضى الخفيفين اللي ما الرزق عندهم لو وأمورهم زينة نص أو ربع المرضى أبى أتركهم رحمك الله، من بيعالجهم؟ أحد أمرين، يا يكون عندي من الشجاعة إني أحولهم على دكتور ثاني أو مستشفى ثاني وأنا أقعد في جاهي، على الأقل جاهي ما ضر أحد، أو أني أقول هذا ليس له عملية كما يعمل بعض الأطباء فيخرجه من هنا ويموت في بيته، وقد رأيت هذا وشهدت عليه، رأيت أطباء بسبب الجاه، بسبب أنه ما يبغى المريض يموت معه في احتمالية 50-40% موافاة، يقول لك وش أسوي به؟ أكتب لا ما يحتاج عملية، حطوه في الإنعاش ولا رح، لا ممكن تروح، والله واحد أذكره بعينه وكثير ما هم وداه لبيته، بعد يومين جانا في الإنعاش ميت. فالطبيب الذي ينظر إلى الجاه وإلى سمعته هذا مجرم. أنا هنا أعالج كل الناس إلا إذا أنا لا أستطيع، ما عندي خبرة في بعض العمليات، ممكن يصير في جراحة القلب أنا ما أقدر أسويها وأعترف وأرسلها على واحد في الحرس، أرسلها على زميلي في معي في العسكري، هذا لا بأس. أو إني فعلا أنا يعني ما ودي بعد أخلي المورتيلتي حقتي هاي، يعني في ناس زملاء لنا المورتيلتي عندهم 0.5%، وفي زملاء 3%، الناس لن تنظر لأبو 3% أنه يسوي عمليات صعبة، لا تنظر أنه تعبان، لأن الإداري اللي ناظر الأوراق يناظر ورق ما يناظر نتيجة. فإذا أنا بجامل الإداري اللي في المستشفى وبجامل الكلارك اللي عندي هنا وبجامل هنا وهناك، معنى أني أنسحب وبنقي عملياتي وبلبس بنطل محترم وبقعد الساعة 3:30 واحدة ونص وأنا في البيت، سويت لي عملية حلوة عمليتين ما فيها مشاكل ولا ينادوني بالليل أبد. في فرق بين واحد ينام في الإنعاش مع مريضة وواحد ينام في حضن زوجته، فهذه مهمة. فأنت كما قلت لأي جراح قلب يجي معي، إذا لم تطلب زوجتك الطلاق 2 أو 3 مرات في الأسبوع منك فأنت ما أنت بجراح قلب، أنت خرطي. والطبيب الذي ينظر إلى ساعته عشان يخرج من المستشفى هذا مو دكتور. والطبيب الذي يغير تخصصه لأنه يبي شغل مرتاح هذا مو دكتور. واحد من زملائنا، واحد من أبنائنا يمكن أكبر منكم ب2 أو 3، قدم على تخصص من التخصصات، هذا لي هدية ولا يستوي بها؟ الوقت 6 هنا، أنا بقي عندي 13 دقيقة ولا لا؟ طيب متى أوقف؟ ورا في 6. طيب ذا الوقت اللي باقي، فهمني أنا بكتر أنا أغبي، أنتم أنت بعارف أن أطباء كلهم أغبياء، أطباء يقرون بس ما يفكر. المهم فهذه مهمة جدا. الأمر الثاني المال، الذي يقول أنا ما أحب الفلوس كذاب، الذي يقول أنا لا أحب المال كذاب، لكنه هذا المال يجب أن يكون حلال. رأيت أطباء يا أبنائي والله إني استدعيت لمريض من المرضى في مدينة من الرياض، في مدينة الرياض فتح قلب صدر المريض والجراح ما جاء، خونا يسوي برايفت، فالمخدر ذكي يعرفني، اتصل بأبو محمد نبي فزعتك، يا محرم ذا مستشفى أبو مستشفى ولا من يبدأ، قال المريض الحين لنا 4 ساعات ننتظر الدكتور ما جاء. وآخر صدر المريض مفتوح والدكتور وين الاستشاري؟ توقع وين فيه؟ ها؟ وين؟ في جدة، راح يسوي عملية في جدة برايفت وكان المفروض يجي على طيارة الساعة 6:30 زلقت منه. وطبعا من غبائه ما كلم الفلول اللي معه قال له لا تفتح الحالة على أساس إنه بيمسك في حق 7:30 7:30 مليانة. كله علشان المادة. وبقول لكم إياها على البلاطة، أي دكتور يسوي برايفت لازم يخل بواحد منهم. يعني لو في جراح قلب يسوي عمليتين قلب في اليوم يخلص 5، يروح لأهله ويتغدى ويصلح عملية بالليل، متى بيخلص؟ متى بينام؟ متى بيشوف مريضة؟ متى بيقعد؟ ومتى بيجي بكرة يسوي عمليتين؟ يتصل بالتليفون يقول كنسل الكيس. ليش يا دكتور؟ وراضي وقفت شغلها. لا علشان بعدنا أرن معه قبل ما أنا أرن قبل ما يرن. كنسل الحالة. ليش؟ قال الله يهاف هدك هدك هدك في رأسك فجر، لا هدك ولا شيء. تخيلوا ان واحد يسوي بالليل 4 عمليات جنرال سيرجري، هل ممكن يسوي لستة كاملة بكرة 8 عمليات؟ إذن ليش نضحك على أنفسنا؟ أحد الإخوان الفضلاء من مصر تدرب عندنا وقعد عندنا، بعدين راح مصر ما أخذ 3 شهور إلا رجع. ليش يا أخوي؟ قال أنا يا أرضي عيالي يا أرضي ربي. قلت ليش؟ قال لا يمكن الشغل، لا يمكن عشان أجيب قرش لابد أظلم واحد، ما أقدر أشتغل الشغل ذا إلى الساعة 1 بالليل 2 بالليل ثم أجد دوام الساعة 7، مش ممكن. قلت طيب والبقية؟ قال يجي الساعة 11 12، ما يجي، يتصل ماني بجاي، لكن أنا ما أقدر. في الدراهم مراهم زينة، لكن هل تظلم بها أحد؟ فانتبه. أنت كطبيب أنت جاي تخدم تعطي خدمة، لا تنظر لما يقول عليك، ولا تنظر المورتلتي حقتك، ولا تنظر لمن أنت، ولا تنظر من عليك، تنظر هل مريض مهم جدا أنك تعطيه حقه. سأضع نقطة هنا، تكلمت عن موضوعين من 12، فإن كتب لي عمرا ولكم أعمار ورضيتم أن تجلسوا مرة أخرى هذا المجلس فأكمل، وهي عبارة عن قصص لي، حالتي 35 سنة في المستشفيات أقصها عليكم لعلها تنفعني وإياكم. أبنائي هذين الأمرين مهمين، اعلم أن عورة المريض في ذمتك، أمانة في رقبتك رجلا كان أو امرأة. 2، اعلم أنك طبيب جئت تخدم في هذا المجال، نعم تبحث عن المادة، نعم ما حد يقول ما يبي المادة، لكني أذهب إلى المستشفى الذي يعطيني أكثر، لكني لا أظلم بطلب مادتي أحد. الأمر الثاني، لا يدخل عندي قرشا واحدا في عملية أو أي شيء لا يستاهل المريض فأتحمل إزره يوم القيامة. إذا غررت غررت تذكر ترى يضحكن على ذاك الرجال وضحكن على ذول، وكنت أسوي هذا البروسيجر وهذا البروسيجر وهذا وهذا وهذا وهذا، وكله أقول للناس يلا وأنا كذاب. قبل أن أختم في 40 دقيقة سألت أحد الزملاء، يدخل 300 إلى 400 إلى 500 ألف في الشهر، فسألته وقد شاب مثلي، قلت له الحين أنت لك 20 سنة وانت تدهر في ذا المستشفى وش حصلت؟ قال حصلت عيالي راكبين سيارات حلوة، زوجتي تضحك علي بذهب وما ذهب، وأنا والله بس أكخ أشتغل ليل نهار وأعطيهم، حتى الإجازات ما أطلع، هم يطلعون وأنا أقول لا لو طلعت أفكر الإجازة، لما أروح أسبوع الأسبوع حقه بكم؟ 75 ألف. يقول أقعد أفكر فيها حتى إجازتي أفكر فيها، حتى رمضان أفكر فيه، حتى العشر الأواخر مع عصر تدرور، حتى الأعياد أقول طيب أشتغل بس يوم العيد، ويمكن تلقيني يا أبو محمد بعد سنتين أقول حتى العيد أشتغل، فلن تفيدك، انتهى الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولاني وإياكم بطاعة. كلمة أخيرة أقول لكم وأشكر دكتورنا الغالي، أول مرة في حياتي أذهب لكلية يكون فيها هذا الحضور من الطلاب بهذا الحد وبهذا العقل وبهذا الأدب وبهذا السمت وبهذا الانتباه، فإن دل إنما يدل على أمرين: لعقل هؤلاء الطلبة ولانضباط كليتهم، والثالثة أن من يأتي هذا المجال فإنه كتب عليه أن يكون جادا يحترم من يأتيه، فأنتم فعلا احترمتموني، فلا أستطيع أن أرد هذا الاحترام إلا أن أدعو لكم في ظهر غيب أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين، وأن يجعلكم صالحين فالحين، ويحفظكم ويحفظ عوراتكم ويحفظ دينكم وفروجكم، اللهم أمين. وإن رضيتم فبعد العيد في أول محرم أو في محرم سيكون لي معكم جلسة نكمل بها الاثنى عشر أو شيئا من الاثنى عشر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلوا وسلموا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.